الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله الكل يجتهد في أداء الصلاة والكل يجتهد في أداء الصوم وكل مسلم ينبغي أن يجتهد لترك كبائر الذنوب. هذا العمل الذي يقوم به المسلم من أداء الأركان واجتناب كبائر الذنوب والتخلق بأخلاق الإسلام، ما الذي يرجوه؟ واش الإنسان هو يتمنى من عمل هذا قعليه ويقدم فيه؟ هو عمل ليس باليسير لمن يسره الله عليه، المحافظة على الصلاة في وقتها، أداء فريضة الصوم، اجتناب كبائر الذنوب، تخلق بأخلاق الإسلام، كل هذا يتطلب جهدا منا، جهدا والتيسير والتوفيق من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا ربي وفقك للطاعات فهذا من عند الله، لكن ما الذي ترجوه؟ أنت ترجو جنة عرضها السماوات والأرض، وقلنا فيما سبق أن المنهج القرآني يقنع العقول ويخاطب العواطف، فلا بد أن نخاطب قلوبنا ونخاطب قلوب من ننصحهم بالترغيب والترهيب، نخاطب روحنا بالترغيب والترهيب ونخاطب غيرنا كي نحب نقنعهم بحاجة، بعد إقناع عقولهم بمسألة ما لابد أن نرغبهم أو أن نرهبهم، لأن هذا المنهج القرآني. انظر المولى عز وجل ماذا يقول في كتابه، يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة التي نرجوها بأعمالنا، الجنة هذه التي نرجوها عرضها السماوات والأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنه تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما يبسط الثياب. شت انت لما تحط ثياب وزيت تحط واحد قدامه واحد قدامه يولي حاجة كبيرة، تحط زربية قدامها زربية قدامها زربية تولي زربية كبيرة تغطي بها المكان. العرض انت على الجنة عرضها لما تبسط الدنيا وتبسط السماء وتبسط الأرض، هذاك هو عرض جنة الخلد، العرض انتهى. أما طولها كما قال ابن عباس فلا يعلمه أحد، طول تاع الجنة هذا العرض انتهى طوله السماوات والأرض حينما تبسط وتلتقي بعضها ببعض. الإنسان في هذه الدنيا ماذا يريد؟ سعيه وشقاؤه لما؟ يريد شرابا طيبا، طعاما لذيذا، زوجة تقر به عينه، لباسا يظهر على محياه أنه أجود الثياب وأحسن على في أحسن هندام، ويريد المسكن الواسع اللي فيه الراحة وفيه كل متطلبات الحياة. هذا الذي يريده الإنسان في الدنيا. هذه المتطلبات قد يحصل عليها الساعي إليها وقد لا يحصل عليها. كاين بزاف الناس يسعوا في الدنيا كاين اللي قدروا يلحقوا المسكن الفاره والمركب المريح والزوجة الجميلة والمال الكثير، ومنهم من يسعى ولا يصل إلى ذلك ما يلحقش. لكن لو تسعى إلى الجنة بأداء الفرائض واجتناب الكبائر ستحصل على كل هذه بنوعية غير موجودة في الدنيا. كل هذه الأشياء تاع المشرب والمأكل والملبس والنساء والسكن، إذا أديت الفرائض واجتنبت الكبائر لابد وأن تحصل عليها بتوفيق من الله، ولكن تحصل على شيء كبير. فلننظر إلى شراب الجنة. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، المتقون اللي أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات. الجنة وش فيها؟ فيها أنهار من ماء غير آسن. الماء الغير آسن هو غير راكد، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تشرب شربة ماء لا تظمأ بعدها أبدا، هذا نعيم تاع الجنة. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن لما يبات يفسد لكن لبن الجنة لا يتغير طعمه، دائم اللذيذ. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الجنة لذة للشاربة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تذهب عقول، لا تذهب العقول، لكنها في لذتها لها مكانة معينة. وأنهار من عسل مصفى، هذا من حيث الشراب، العسل المصفى لا ندري لذته، هذه المشروبات لا ندري لذتها ولا يعني النعيم اللي فيها، إلا لمن يدخل الجنة سوف يتذوق كل ذلك. ولهم فيها من كل الثمرات، يعني كل أنواع الفواكه تجدها تنتظرك بمذاق معين وبلذة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذا من حيث الشراب، وهذا ما ثبت في سنن الترمذي بسند حسن صحيح عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر من ماء، وبحر من عسل، وبحر من لبن، وبحر من خمر، ثم تتشقق الأنهار بعد ذلك. يعني كاين بحر من الماء، بحر من العسل، بحر من الخمر، بحر من اللبن. فهذا نعيم تاع الشراب الذي يجده الإنسان في هذه الجنة. أما مساكن أهل الجنة، كل واحد اليوم يعني يتمنى مسكن واسع، كاين اللي يتمنى مسكن فقط يأويه، يأويه ويحفظه، ممكن أن يتزوج فيه، يستبيت فيه لآخره. ممكن له يتمنى مسكن فاره، فيه جنينة وفيه الراحة وفيه التوسعة على أبنائه وكذا، كل واحد يتمنى. لكن في الجنة هذا مضمون لك، إذا سعيت، إذا تسعى الجنة هذا مضمون لك بإذن الله تبارك وتعالى. ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح كما قال أحمد شاكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال: مساكن الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. يعني احنا نبنيو كي نبنيو بالباربا ولا نبنيو بالبريك، لكن البنيان تاع الجنة لبنة من ذهب ولبنة، ياجورة من ذهب ياجورة من فضة، وملاطها، احنا كاين سيمان نديرو بين الياجورة والياجورة سيمان، وملاطها واشن؟ وملاطها المسك، المسك هو الملاط تاعها، كيما حنا نقولوا السيمان اللي باش يربط بين اجرتين، المسك هو الذي يمسك بين الفضة والذهب، وملاطها المسك، وحصباؤها الجرافي تاعها، الحصباء تاعها اللؤلؤ، اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، وترابها الزعفران. من يدخلها، ليدخل هذه البيوت، هذه المساكن تاع الجنة، من يدخلها ومقار الجنة ينعم فلا يبأس، ما يزيدش يشوف البؤس، يشوف غير النعيم، ويخلد فلا يموت، لا ليس فيها موت، لا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، الثياب تاعو ما تقدمش والشباب تاعو لا يبلى، ما ينقصش، يبقى دائما شاب وصحيح. كل واحد كي يبدا ديجا كاين بعض الناس غير يقيسوا شويه الشيب، يبدا يقول لك انا كبرت، يشوف بلي الحق بدا الحق الوقت، يبدا كاين انسان يبدا يكبر يلحق الخمسين، يلحق دا يقول بالك قريب الحق، يبدا الجنه خلاص حياه فلا موت بعدها. ولذلك الانسان يسعى للجنه كثيرا، وما للمسلم ينبغي ان يستصغر التكاليف الشرعيه في مقابل هذا النعيم الكبير، يستصغر التكاليف الشرعيه. كل ربي واش كلفنا به لازم يهين في عينك، يستصغر حاجه والو لازم نديرها، لان ما ينتظر عظيم جدا، ما ينتظر عظيم وكبير جدا. طبيعه الرجل مجبول على حب النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، مجبول. وقد يبقى الإنسان يتمنى، الشاب أو الرجل يبقى يتمنى نوع من النساء طول حياته وقد لا يحصل عليها، ممكن يبحث على جمال معين، كاين اللي يبحث على امرأة طيبة بزاف ولكن ما تصحلوش، تزوج بوحدة بسمها بلاته، واحد زوج بوحدة وبعد شوف واحدة أخرى أجمل منها ونادم، كان كنت سنيت شوية كنت تحت أخرى أجمل منها، إيه واحد مرضت مرته قال الكونزين شوف واحد اخرى صحيحه ولا كونزين لا صحت لك انا افضل. يعني كثير من الرجال يتمنون اشياء في النساء قد يحصلن عليها وقد لا يحصلن عليها، وقد يتوفهن الموت فلا يتنعمن بذلك. تريد الضمان ان تتنعم نساء الجنه. روى البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري قال عليه الصلاه والسلام: في الجنة خيمة، في الجنة خيمة فيها أهل، يعني فيها نساء، خيمة من لؤلؤة مجوفة. الخيمة هذه من لؤلؤة، شفت انت الزجاج هذاك اللؤلؤ المجوف شغل كيما الزجاج، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني كلها شف، لكن هي لا تشف، لا يظهر الناس فيها، ولكن هي جايه شغل كل زجاج. وحتى دوك البنايات الجديده كاع الناس كيحبوا يديروا بناء نتاع الرفاهيه يديروه من الزجاج، اليوم من الزجاج، كبار العمارات كاع من الزجاج. ففي الجنه خيمه من لؤلؤ مجوفه عرضها 60 ميلا، شوف الكبر تاعها، 60 ميل، 60 ميل يعني تقريبا 90 كيلومتر. هذه الغرفة هذه فاتحة للمؤمن، فيها أهلون، عنده فيها نساء، في كل زاوية منها، في كل زاوية أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهن المؤمن، يقرب هذه ما تشوف هذه ما تشوف هذه، ميدان كبير بطبيعة الحال، يطوف ويتمتع بهن المؤمن الذي يدخل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الجمال تاع هؤلاء النساء وصفاء بشرتهن وطيب رائحتهن، فقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت، يعني لو كان تظهر امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض، لو كانت تبان على الأرض، لكان ما بينهما ريحا ولا أضاءت ما بينهما ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. قال لك لو كان تظهر الريحة تاعها تعبق قاع الدنيا، امرأة الجنة تعبق قاع الدنيا، والإضاءة تاعها النور اللي فيها يضوي قاع الأرض، وزيد الخمار تاعها ولا نصيفها، خمارها فقط أفضل من الدنيا وما فيها، خمارها فقط لا نصيفها، يعني خمارها. فانظر هذا النعيم، الله عز وجل وصفهم فقال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، واحد ما مسها قبلك، قاصرات الطرف، يعني امرأة الجنة تقصر طرفها على زوجها ولا تلتفت إلى غيره. ولذلك المرأة تمدح في الدنيا، تمدح المرأة إذا قصرت طرفها على زوجها، إذا ما تلتفت حتى واحد تمدح بذلك، لأن امرأة الجنة مدحت بأنها تقصر طرفها على زوجها ولا تلتفت إلى أي رجل مهما كثر ماله أو كثر يعني جماله أو وسامته أو غير ذلك. وامرأة الجنة تمدح، امرأة الدنيا تمدح بذلك إذا كانت عفيفة طاهرة لا تلتفت إلا لزوجها. جاء في الترغيب والترهيب للمنذر بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفاً من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من النعيم، هذه المساكن تاع أهل الجنة فيها من النعيم والملذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر لقلب بشر. قيل لمن هذه يا رسول الله؟ هذه الغرف اللي فيها النعيم والملذات أكثر مما نتصور. قال: لمن أطعم الطعام وأفضى السلام، يعني ألقى السلام على الناس، وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أعمال جليلة فيها حسن الخلق، أفضى السلام مع الناس، فيها الصيام اللي فيه معناتها يؤدي الفرد، وفيها إطعام الطعام الإحسان إلى المجتمع إلى الفقراء والمساكين، وفيها النوافل والصلاة بالليل والناس نيام كصلاة التراويح. هذه الغرف يتنعم بها هؤلاء. طبعا الإنسان أيضا يحب الطبيعة الجميلة، كاين اللي يحب يعيش اليوم في ألمانيا، ألمانيا نظيفة قال لك، كاين اللي يحب يعيش في بريطانيا، الحشيش والورد واسم الطبيعة دائما جميلة، كاين يحب يعيش في أمريكا، المواصلات متوفرة، الحياة نظيفة، ما يفكرش في الكفر وفي العصيان، ولا يفكر يقول لك أنا ماذا بيا بلاد تكون نظيفة مرتبة منظمة، هذا اللي يهمني. فالمولى تبارك وتعالى يضمن للمؤمن تلك الحياة، لحينما ينظر إلى من حوله يرتاح ويطمئن إلى المنطقة هذه اللي يكون فيها. ثبت في مشكاة المصابيح لابن حجر بسند حسن عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. ساق تاع شجرة الجنة ساق من ذهب، ظل الشجرة 60 ميلا الظل تاعها، يعني كلها خضرار وكلها جمال وكل هذا، اللي يحب جمال الطبيعة ويحب الهدوء والسكينة وراحة البال. ولذلك جيل السلف حينما يقال لهم لقد تعبت ارتاح خلاص، الإمام أحمد بن حنبل يعني وهو على سكرات الموت يعني تلقاه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قيل له خلاص انت سلكت، قالهم لا مازال ما سلكت، مازال يذكر الله عز وجل حتى وهو قرب سكرات الموت. إنسان يرتاح عند أول خطوة، كما قال السلف الراحة تأتي عند أول خطوة تضعها في الجنة، لتم تأتي الراحة. أما دوك تعب، ما يقولش دوك في عمره، كاين اللي في عمره تلقى 30 سنة يقول لك أنا ما قدش نصلي صلاة التراويح، كيفاش 30 سنة تصلي صلاة التراويح؟ عييت وقتاش بديت تعمل تبش عييت؟ ذلك هذا من الشيطان، الكسل والتهاون من الشيطان. وكاين اللي يجتهد في 10 أيام الأولين وبعد 15 يوم الأخرين يترك صلاة التراويح ويشتغل بحاجات أخرى. والإنسان لابد أن يداوم، لأن الحديث من قام رمضان كله مش نصفه مش ثلثه، فلا بد أن يجتهد. الناس اليوم أيضا كان جول الشباب كلهم يحبوا اللباس الأنيق، يحب يكون لابس، كاين بعض الشباب تلقاه لابس 5 ملايين وما يخدمش، صح لابس 5 ملايين تصرى غير في الجزائر هذه بصح، ما يخدمش صح، كي تشوف لبسه تاعو 5 ملايين ما شاء الله، يعني الله أعلم من جابهم بصح. المهم في الجنة يكون الإنسان عنده أفضل لباس، ويكون أفضل لباس حتى أن في قوله تبارك وتعالى يحلون فيها من أساور، من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة. لباس تعالى المؤمن هو لباس من السندس والاستبرق. قيل في السندس هو لباس رقيق خيوطه من رقيق الحرير، هاد الخيوط الرقيقة من حرير هي من ذهب كما قال أهل التفسير، خيوط من ذهب رقيقة كرقيق الحرير. والاستبرق هو اللباس الخشن من الحرير، وقالوا أيضا من خيوط خشنة من الحرير، من ذهب الحرير. تصوروا هذا، يلبس الإنسان الأصاور من ذهب ولباسهم فيها حرير، وهذا الحرير مصنوع، خيوطه مصنوعة من رقيق الذهب ومن خشينه. لذلك الإنسان من أراد أفضل الثياب وأراد أحسن الزوجات وأراد أفضل المساكن وأفضل المركوبات وأفضل الطعام وأطيب الشراب، ما علينا إلا أن نشمر على الطاعات، هذا هو الطريق. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كي تقرأ هذا، تقرأ هذه الأحاديث وهذه الآيات تعرف بأن ما تسعى إليه عظيم وعظيم جدا، يحتاج منا جهد، فمن بذل الجهد ارتقى المقامات وارتفع المكانات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن فرط وتهاون فوا حصرتا عليه، يتحصر على عليه ويتحصر على روحه، إلى ضيع هذا الفضل كله ما يتحصر غير على نفسه الإنسان، حصرة كبيرة. وهذه من الأحمق برك اللي يديرها الروح، واحد أحمق وساذج يخلي روح لقح هذا النعيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.